بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نرجع إلى كتاب الزكاة من بلوغ المرام، ولازلنا مع حديث أنس، هو الحديث الثاني من هذا الكتاب. قال: وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. وما كان من خليطين، خليطان هما الشريكان. وما كان من خليطين أي وما كان من شريكين، شريكان في السائمة، سائمة الإبل أو سائمة الغنم أو سائمة البقر. فتصور أن اثنين من الناس يملكان مثلا 40 رأس من الغنم، طيب هذا له 20 وهذا له 20، طيب كم زكاتهما؟ كم زكاة 40؟ شاه. فإذا أخرج أحدهما هذه الشاه فإنه يرجع على صاحبه بكم؟ بالنصف. تنظر كم قيمة الشاه، قالوا قيمة الشاه 100,000، فيرجع عليه 50,000. قال: وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. ثلاثة يملكون مثلا 120 رأس، ثلاثة من الإخوة أو ثلاثة من الناس يملكون 120 رأس من الغنم، كم فيها؟ شاة واحدة. فأخرجها أحدهم، أخرج شاة، فيرجع على صاحبيه كل واحد بإيش؟ ثلث، لأن هذه الشاة عليهما، كل واحد عليه ثلث شاة. قال: وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. هذا إذا كان يملكان الغنم أو يملكان الإبل أو يملكان يعني ماذا، البقر. طيب، في هناك خلطة، هذه تسمى خلطة أملاك، خلطة أو شركة أملاك. هناك عندنا خلطة، يقول أهل العلم أنها خلطة أوصاف، يعني كل واحد معروفة غنمه، لكنهما يشتركان في أوصاف، يعني يشتركان مثلا في المرعى، مرعى الغنم واحد، ويشتركان في الراعي، راعي الغنم واحد، ويشتركان في المراح، يعني عندما ترجع الغنم ترجع إلى مكان واحد، إلى زريبة واحدة، ويشتركان في الفحل، فحل الغنم واحد. فهذه أشياء إذا اشترك فيها اثنان أو أكثر تسمى شركة أوصاف أو خلطة أوصاف. فكل واحد غنمه معروفة، هذا معه 20 رأس وهذا معه 20 رأس، لكن المرعى واحد والراعي واحد والمبيت الذي يرجعون إليه المراح واحد والفحل واحد. فهذه خلطة أوصاف تؤثر، نعم تؤثر في الماشية، تؤثر في بهيمة الأنعام، فيصبح المالان كأنهما مال واحد. فانظر، هذا عنده 20 رأس وهذا عنده 20 رأس من الغنم، هل عليه زكاة إذا كان منفردا 20 رأس؟ ما عليه زكاة، لكن اختلط مع صاحبه في هذه الأشياء، في المرعى والمراح والراعي والفحل، فصار المالان كأنهما مال واحد. فإيش فيه زكاة الآن؟ 20 × 20 = 40، واشتركا في هذه الأوصاف فيصبح عليهما ماذا؟ شاه. فإذا أخرجها أحدهما رجع على صاحبه بإيش؟ بنصفها. قال: وما كان من خليطين عادي، إيش المشكلة؟ يجوز الراعي يأخذ إبرة؟ أيوة يجوز يأخذ من هذا ويأخذ من هذا. نعم، إذا كان المرعى واحد، ها هذا الراعي واحد والمرعى واحد والزريبة واحدة التي يروحون إليها والفحل واحد، فإنهم يصير المال كأنه مال واحد. فإذا كان المال كله يبلغ النصاب ومر عليه سنة فيزكى، أكيد الراعي يعطوه إجرة. فإذا هذه أوصاف إذا اشتركوا فيها أصبح يعني صار هذا المال كأنه مال واحد، مع أنه كل واحد يعرف حقه. ها؟ أيوة، ما نتفرغ. ليش قال الآن النبي صلى الله عليه وسلم وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية؟ لا، عندنا ثلاثة، كل واحد معه 20 رأس، كل واحد معه 20 رأس، طيب، أو كل واحد معه 40 رأسا، كل واحد معه 40 رأسا. انظر الآن لو جاء المساعي الآن وأخذ من، سيأخذ من كل واحد كم؟ كل واحد شاه كم فيها؟ 3 شياه، هذا معه 40 وهذا معه 40 وهذا معه 40. فيأتي الساعي الذي يأخذ الزكوات يأخذ من هذا شاه ويأخذ من هذا شاه ويأخذ من هذا شاه. لكن الآن هم اشتركوا في الأوصاف، الراعي واحد، جعلوا الراعي للأغنام حقهم واحد، الآن جمعوها في الراعي وأيضا في المرعى، ترعى في مرعى واحد 120 رأس، ترعى في مرعى واحد 120 رأس، راعيها واحد 120 رأس، فحلها واحد 120 رأس، زريبتها واحدة. الآن لما يأتي الساعي 120 رأس كم يأخذ عليها؟ شاة واحدة. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع، أيضا يدخل في هذه الصورة. فيأتي الساعي يقول لا كل واحد معه 40 رأس فرقوها، لا، ما يجوز، هذا ظلم، لأنهما الآن ماذا؟ هم خلطة، خلطة إيش؟ خلطة أوصاف، فتأخذ عليهم كم؟ تأخذ عليهم شاة واحدة. لكن لو كانوا مش خلطة أوصاف، كل واحد معه مرعى نفسه أو راعي، كل واحد راعي لوحده أو كل واحد له زريبة أو كل واحد له فحل لغنمه، فهنا على كل واحد ماذا؟ على كل 40 شاة، فيأخذ 3 شياة. فإذا خلطة الأوصاف أيضا مؤثرة في إيش؟ في بهيمة الأنعام فقط، هذا قول الجمهور، خلطة الأوصاف مؤثرة في البهيمة، فإذا اشتركا في هذه الأوصاف فإن المال يصير مالا، المال المختلف، المال المتفرق يصير أنه مال وإيش؟ مال واحد، يصير مالا واحدا. ثم إذا أخرج أحدهم زكاة فإنه يعود على أصحابه بإيش؟ بحصته وبقدر نصيبه. قال رحمه الله ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا أن يشاء المصدق، وفي رواية إلا أن يشاء المصدق. طيب سيأتي الفرق بين هذا وهذا. ولا يخرج في الصدقة هرمة، لا يخرج الزكاة صاحب المال، صاحب الماشية لا يخرج هرمة. إيش الهرمة؟ كبيرة السن، قالوا قد سقطت أسنانها ويكون لحمها مستقذر، يستقذر ما يحبه الناس لحم الكبيرة في السن فيستقذره الناس، فهذه هي الهرمة، فلا يجوز أن يخرجها، وإنما يخرج الشيء الوسط، يخرج الشيء الوسط. إذن الهرمة لا يجوز، معه 40 رأس، واحدة منهم هرمة، يقول خلاص يلا قد حنشي نخلص، يخرج الهرمة يقول هذه زكاة، لا، ما يجوز، حرام. قال ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار، ولا ذات عوار يعني ولا ذات عيب، هذا المعنى الأول. المعنى الثاني معنى أخص، ولا ذات عوار يعني عينها عوراء، والتي عينها عوراء ذات إيش؟ ذات عيب. فإذا المعنى الأول أشمل، ولا ذات عوار أي ولا معيبة، لا يخرج معيبة تكون عوراء أو تكون عرجاء أو تكون ماذا، عجفاء، نعم، أو تكون مريضة، يكون فيها عيب، فهذه لا يجوز إخراجها في الزكاة. يقول يعني عنده 40 رأس ورأى واحدة معيبة قال نخرجها هي نخلص منها، هذا لا يجوز، حرام. أيوة، نفس الأضحية، كما أنه لا يضحي بالمعيبة فكذلك لا يخرج المعيبة في الزكاة ولا ذات عوار. قال ولا تيس، ولا يخرج التيس. ما هو التيس؟ ذكر، ذكر الماعز للضان، ها، ذكر الماعز، التيس ذكر الماعز. طيب قال ولا تيس، يعني لا يخرج تيسا إلا أن يشاء المصدق. إذا قيل المصدق بالتجديد الصاد فهذا صاحب المال، وإذا قيل المصدق بتخفيف الصاد فهذا الساعي الذي يرسله ولي الأمر ليأخذ الزكاة. إذن هذا الفرق بين المصدق بالتجديد هو صاحب المال، والمصدق بالتخفيف، تخفيف الصاد، هو العامل، العامل عليها أو الساعي الذي يرسله ولي الأمر لأخذ الزكاة. ولا تيس، التيس قد يحتاجه صاحب المال، قد يحتاجه لأن ينزو على غنمه فيحتاجه، فنعم لا يؤخذ منه التيس إلا إذا شاء، هو إذا شاء وطابت نفسه، ولا هو يحتاج إليه، فإذا شاء وطابت نفسه فلا بأس أن يخرجه. إذن قوله إلا أن يشاء المصدق يعود على إيش الاستثناء؟ يعود على الهرمة وذات عوار والتيس، ولا يعود على التيس فقط؟ يعود على التيس فقط، أما الهرمة وذات عوار ما يجوز أن يخرجها، حرام يخرج الشيء الوسط. لكن التيس، التيس ماذا يعني، ماذا قد يكون بحاجة إليه فلا يؤخذ منه لأنه سيتضرر، لكن إذا طابت نفسه لا بأس يخرج. وأيضا المصدق الساعي، الساعي أيضا إذا رأى المصلحة في أخذ التيس، أنه قد لا يرى المصلحة في أخذ التيس، أن الناس بعضهم ينفر من الفحل، نعم يعني ينفر من لحمه، كثير من الناس ينفر من لحم الفحل، نعم حتى له رائحة، فقد ينفر. لكن الساعي العامل قد يحتاج، يعني يكون عنده غنم إناث كثيرة وما في ماذا، ما في فحل، فإذا أخذ التيس كان فيه مصلحة، كان فيه مصلحة للغنم التي قد أخذها وجمعها غنم الزكوات فيستفيد من هذا الفحل. فإذن أيضا كذلك إذا رأى الساعي المصلحة فإنه يأخذ، وإذا لم يرى المصلحة يقول له لا، لا تعطينا تيس، أعطينا شاة، لأن الناس ما تحب الفحول. لكن إذا رأى المصلحة أنه بحاجة إلى الفحل، عنده غنم من الزكاة كثيرة، وأيضا طابت نفس صاحب المال بأن يعطيه الفحل، هنا لا بأس. قال إلا أن يشاء المصدق، في رواية إلا أن يشاء المصدق. قال رحمه الله وفي الرقة ربع العشر، فإن لم تكن إلا 90 و100 فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها. في الرقة يعني في الفضة، في الرقة يعني في الفضة، وهي الفضة الخالصة. كم فيها؟ كم فيها؟ ربع العشر. طيب كم نصابها؟ هذا القدر المخرج، تخرج ربع العشر، عندك فضة وحال عليها الحول وبلغت النصاب وحال عليها الحول تخرج ربع العشر. طيب كم النصاب؟ قال فإن لم تكن إلا 90 و100 فليس فيها صدقة، يعني نصاب الفضة 200 درهم، نصاب الفضة 200 درهم، سيأتي إن شاء الله نصاب الفضة ونصاب الذهب، لكن هنا ذكر في هذا الحديث، فالفضة نصابها 200، نصابها 200 درهم. طيب الجرامات ستأتي إن شاء الله أنها بما يعادل، بما يعادل 595 جرام، 200 درهم تعادل اليوم 595 جرام فضة. فمن كان عنده 595 جرام فضة وليس حليا، لا تلبسه المرأة كحلي، إنه سيأتي أن الحلي، حلي المرأة من ذهب فضة ليس فيه زكاة، لكن إذا كان ليس بحلي عنده قطع فضة 595 جرام ومر عليها سنة، كم فيها؟ ربع العشر. كيف تفعل؟ تقسم 595 على 40، تقسم 595 على 40، الناتج هو ربع، هو ربع العشر، الناتج هو ربع العشر. طيب 200 درهم كم فيها؟ كم ربع العشر؟ كم عشرها؟ عشرها 20. طيب كم نصف العشر؟ 10. كم ربع العشر؟ 5. كم في 200؟ ربع عشرها 5 دراهم. طيب إذن هذا هو نصاب الفضة، 200 إذا بلغت 200 درهم ففيها ربع العشر. قال فإن لم تكن إلا 90 و100 فليس فيها صدقة، معه 190 درهم، فإنه ليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها. طيب معه 199، ها معه 199 أيضا ليس فيها، ليس فيها زكاة، لكن هو ذكر 90 و100 لأن هذا آخر عقد العقود من 10 20 30 40 50 60 70 80 إيش 90، هذا آخر عقد. نعم فذكر آخر عقد من العقود هو 90، وهو 90، لكن إذا بلغت 199 فليس فيها زكاة. 590 جرام معه فيها زكاة؟ ما فيها زكاة. 594 جرام فيها زكاة؟ اليوم ما فيها زكاة، لو نقص شيء يسير عن النصاب ليس فيه زكاة، ليس فيه زكاة إلا أن يشاء ربها، إن شاء صاحبها يخرج صدقة مستحبة هذا شيء راجع له. قال ومن بلغت عنده من الإبل صدقة، سيأتي إن شاء الله نصاب الفضة والذهب أوضح من هذا. قال ومن بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو 20 درهما. هذا رجل يعني بلغت عنده من الإبل ما يخرج به الجذعة، متى تخرج الجذعة؟ من 75، من 75 إلى كم؟ من 61 إلى 75، من 61 ناقة إلى 75 ناقة هنا يخرج الجذعة، كم لها؟ تم لها كم؟ حاول زيد سنة، تم لها 4 سنوات، الحقة هي التي تم لها 3 سنوات، الجذعة تم لها 4 سنوات. طيب فهذه تخرج في 61 إلى 75، طيب عنده 61 وعنده 75 ناقة ووجبت عليه صدقة الجذعة، يخرج جذعة لكن ما عنده جذعة، بحثوا في الإبل ما وجدوا جذعة، فإيش يفعل؟ عنده حقة وهي التي تم لها 3 سنوات، الحقة تم لها 3 سنوات، فإيش نفعل الآن؟ الساعي الذي يرسله ولي الأمر يقول ما وجدت معه جذعة، هو يجب عليه أن يخرج جذعة لكن عنده حقة، فيقال له تقبل منه الحقة ويدفع جبران، يجبر أن الحقة أقل من إيش؟ من الجذعة، فيدفع الحقة ويدفع ماذا؟ الجبران، يجبر النقص. بإيش يجبره؟ يجبره إما بشاتين أو 20 درهما من الفضة، يجبر هذا النقص إما بشاتين أو 20 درهما. يقول لا أنا ما سأدفع الجبران، أنا سأذهب أشتري جذعة، ها له ذلك؟ له ذلك، أن هذا الآن باب التخفيف، خفف عليه، ما عنده جذعة لكن عنده حقة، يقول هات الحقة وادفع الجبران. إيش الجبران؟ إما شاتين تدفع أو 20 درهما. يعني أنه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بكم الشاة؟ كم الشاة؟ 10 دراهم، 10 دراهم. اليوم الشاة 10 دراهم؟ معك 10 قروش فضة تروح تشتري شاة؟ ما تقدر. اليوم الشاة بأكثر من 595، بأكثر من 200 درهم الشاة الواحدة، لكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانت الفضة قريبة من قيمة إيش؟ قيمة الفضة قريبة من قيمة ماذا؟ الذهب، كانت قيمتها قوية بخلاف اليوم، قيمة الفضة نزل نزولا يعني ماذا؟ كبيرا. إذن اليوم يقال له ادفع شاتين أو ادفع إيش؟ قيمتهما، ادفع شاتين أو ادفع قيمتهما. قال إن دفعت شاتين، الشاتان يمكن تكلف مثلا 200 ألف أو 300 ألف، أو ادفع قيمتهما 300 ألف، والجذعة مثلا قد تكون قيمتها مثلا 150 ألف، إيش سيختار؟ يقول سأشتري، أذهب أشتري قذعة وأوفر المال. فيقال له لك ذلك، هو جعل لك هذا من باب التخفيف، ما عندك قذعة وعندك حقة، هات الحقة وادفع شاتين أو ادفع قيمتهما. طيب قال ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده الحقة وعنده الجذعة فإنها تقبل منه الجذعة ويعطيه المصدق 20 درهما أو شاتين. ومن بلغت عنده صدقة الحقة، يعني من كم؟ من 46 إلى 60، هذا عليه ماذا؟ عليه حقة، ما عنده حقة لكن عنده جذعة سن أكبر، ها، فله أن يدفع الجذعة. لكن من الذي سيجبر النقصان الآن؟ سيجبر الجبران الساعي الذي أرسله ولي الأمر، فيعطيه إما شاتين أو يعطيه ماذا؟ 20 درهما. قال من بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده حقة لكن عنده جذعة، فيعطي الجذعة للساعي ويعطيه الساعي ماذا؟ يعطيه شاتين أو يعطيه 20 درهما. لكن اليوم يعطيه شاتين أو يعطيه ماذا؟ قيمتهما. وبهذا نكون انتهينا من هذا الحديث الذي بعض الناس يقول إيش دخل إحنا بالبقر والغنم نعم والإبل، بقي معنا البقر سيأتي إن شاء الله في الأسبوع القادم، لكن هذا من باب أنك تتعرف على يعني أنصبة الإبل والغنم، تتعرف على مقدار الواجب فيها، نعم، وتعرف على أيضا تتعرف على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفق الله الجميع إلى هنا والحمد لله.